بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في منزلة اليقين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: اليقين من الإيمان كالروح من الجسد. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وفيها بيان منزلة اليقين، وأنها منزلة عالية، وأنها بالنسبة للإيمان مثل الروح بالنسبة للجسد. فالجسد إذا خلى من الروح مات، وكذلك الإيمان إذا خلى من اليقين فات ولم يعد إيمانا. والأمر الثاني: اليقين يستدل له بعدة أدلة، كقول الله سبحانه وتعالى: وكانوا بآياتنا يوقنون، وقوله: وفي الأرض آيات للموقنين، وقوله: وبالآخرة هم يوقنون. ولما ذكر أهل النار لصلى الله العافية الخلل عندهم، قالوا: وما نحن بمستيقنين، يعني جاءهم الخلل من قضية أنهم كانوا يعيشون ولم يكن عندهم يقين بالدار الآخرة ولقاء الله. ثالثا: اليقين هو سكون، وهو اطمئنان، وهو زوال للشك عن القلب. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فاليقين روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح. بل إنه قال عن اليقين إنه حقيقة الصديقية. بل إن ابن القيم أيضا قال عن اليقين هو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره، يعني أن مدار الدين كله على اليقين. ولهذا نحن نوقن بالله سبحانه وتعالى، ونوقن بملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر وبأركان القدر المعروفة. فكل أمور الدين مبنية على قدر اليقين عندنا، ونوقن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق أخباره وصدق ما أمر به وصدق ما نهى عنه. فمتى ما وصل اليقين إلى القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا كما يقول ابن القيم. وهذا النور والإشراق ينفي عنه الشك والريب والقلق والاضطراب والانزعاج والسخط والهم والغم والاعتراضات والجدالات والمناقشات تجاه الدين. وليس هذا فحسب، بل إنه يحل في القلب محبة لله وخوف ورضا وشكر وتوكل وإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب. وهذا كل هذه القاعدة تعطينا دلالة على أن المؤمن عليه أن يحصل منزلة اليقين، وأن يسعى للوصول لها.